فمن هو الولي الذي ماذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما أهمية هذا الأصل معرفة أولياء الله من غيره؟ جيد. الذين لم يفرقوا بين الولي وغيره ماذا يحصل لهم؟ يتبع أولياء الشيطان. هل أهل البدع من أولياء الله؟ ليسوا من أولياء الله. لما؟ لأنه لم يتق الله، لم يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. فالبدعة من الكبائر. أولياء الله قسمان، فمن هم؟ والمقتصدون. والسابقون من هم؟ ترك المحرمات ودقائق المكروهات. والمقتصدون ترك والظالم لنفسه هل هو من أولياء الله؟ الظالم لنفسه من هو؟ ولم فهل هو من أولياء الله؟ ليس من أولياء الله. هل هو من أولياء الله؟ الظالم لنفسه هل هو من أولياء الله؟ بلغه يا ابن. ما أراد؟ ها؟ كيف؟ هل هو من أولياء الله؟ هل هو من أولياء الله؟ لا. يعني فيه من الولاية بقدر إيمانه. نعم. فما تنفي ولا تثبت ثبوتا مطلقا. تقصد الولاية ما هي؟ القرب. وأصلها إيش؟ وإلى كم تنقسم الولاية؟ أي؟ المحبة المطلقة. يعني الله يحب الكفار. والولاية العامة يعني مقتضاها تيسير الأمور في أمور الدنيا. والولاية الخاصة تنقسم يا سعيد إلى الذي يقول إن الولي من سقطت عنه التكاليف، الصوفية. وهذا القول ما حاله يا أخي اندونيسي؟ قالوا الولي هو من سقطت عنه التكاليف. ما صلح الولي من سقطت عنه التكاليف. الولي من سقطت عنه التكاليف. ما رأيك؟ هذا قول من؟ هذا قول من؟ أهل التصوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وقول الشيخ رد الشبهة، فالشبهة هي كل قول أو عمل مخالف للحق شبهها صاحبها بالحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فيأتي المبتدع الداعي إلى الضلال فيلبس البدعة زيا من الشرع، فتشتبه على من قل فهمه وعلى من قل علمه. والشيخ قال: رد الشبهة، والشبهة ترد بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الشبهة قال: التي وضعها الشيطان، التي وضعها ونشرها وزينها الشيطان الرجيم. فالشيطان كل مارد من الجن، وأخذ معنى الشيطان إما من شطن أو من شاط، وهو من بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وأبو الشياطين هو إبليس اللعين، وله ذرية وأبناء. فقول الشيخ: التي وضعها الشيطان، هو بالأصالة في إبليس، ويدخل في لفظ الشيطان شياطين الإنس والجن، كما قال الله سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن يأتون إلى الناس بالوسوسة، فهم أضعف من شياطين الإنس. فالله سبحانه وتعالى قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فوصف الله الشيطان بأنه وسواس، أي كثير الوسوسة، وخناس أي يرجع القهقرة فيما إذا ذكر المؤمن ربه واستعاذ بمولاه. أما شياطين الإنس فما يذهب من جهتك إلا بأن تقوم من عنده أو أن تطرده، ولربما زين وزخرف وادعى أنه ناصح. فأهل البدع ودعاة أهل البدع الذين يدعون إلى البدع والأهواء هم من شياطين الإنس. ولهذا قال: التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. فالقرآن والسنة هما العصمة من الضلال. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن العصمة من الضلال والبدع والأهواء هو بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. فهذه الشبهة التي وضعها الشيطان وزينها لمن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى هي في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء. والنفس إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل، والنفس إن لم تكن على الحق كانت على الباطل لا محالة. فلما تركوا القرآن والسنة لجأوا إلى الأهواء والبدع عياذا بالله. قال: واتباع الآراء، والآراء جمع رأي، والرأي هو إعمال النظر في غير دليل، هذا الرأي المذموم، إعمال النظر العقلي في غير السنة والشرع والوحي إما قصدا أو غلطا. وهذا تعريف الإمام الشاطبي عليه رحمة الله للرأي، الرأي المجرد عن الدليل، سيما إذا صادم الوحي والنور فهو من البدع والمحدثات. واتباع الآراء أي الآراء المخالفة، أما الآراء الموافقة فهي مأخوذة من الشرع فكانت بذلك موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى لا مخالفة. والآراء هذه هي آراء الرجال وآراء الناس، ولهذا لما سلك بعض الناس هذا المسلك ضلوا وأضلوا كثيرا. وانظر أيها المسلم إلى حال هؤلاء الذين تركوا كلام الله ووحيه جل في علاه، وأعرضوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أن الله ابتلاهم فاتبعوا آراء غير مدعومة بدليل ولا توافق الشرع. قال: واتباع الآراء والأهواء، والأهواء جمع هوى، والهوى هو ميل النفس إلى الشيء وفعله، فصاحب الهوى يميل عن الحق إلى الباطل، يميل عن التوحيد إلى الشرك، وعن الإيمان إلى الكفر، وعن السنة إلى البدعة، وعن شرع الله إلى الآراء والأهواء. ولهذا سمى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فمالوا عن الحق إلى الباطل، ومالوا عن السنة إلى البدعة. وبعض أهل العلم يقول إنما سموا بأهل الأهواء لأن هذه الأفعال تهوي بهم في النار عياذا بالله، والأول أقرب والثاني من لازمه، إذ أن البدعة كبيرة من كبائر الذنوب، وأن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة غالبا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال: والأهواء المتفرقة، فالذي يجمع الناس هو الوحي المبين، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فبين الله سبحانه كل شيء في الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما كان ربك نسيا. فالأهواء تفرق ولا تجمع، وتشتت ولا تلم، وهكذا عباد الله. قال: المتفرقة المختلفة، فانظر إلى حال البدع وحال أهلها. لما أعرضوا عن الوحي المبين وعن السنة مثلا في باب أسماء الله وصفاته جاءوا إلى القرآن والسنة فأعرضوا عنهما وأعملوا العقل المجرد، فجاءت فاقتضى عقل الجهم أن ينفي عن الله جميع الأسماء والصفات، وجاء المعتزلي فقال لا، ليس هذا ما يدل عليه العقل، إنما العقل الصحيح بزعمهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء المجردة. جاءت الأشاعرة بعقولهم الفاسدة وآرائهم وأهوائهم المتفرقة فقالوا لا، هذا لا يدل عليه العقل ولا تقتضيه الفطرة، وإنما الحق أن نثبت جميع الأسماء وأن نثبت 7 صفات لله سبحانه، وما عدا هذه 7 ننفيها. فاختلفوا وتفرقوا ولم يتفقوا، لأنهم أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الشيخ رحمه الله بعد أن حذر من هذه الشبهة بأسلوب في غاية البلاغة، فبين أنها شبهة وأن واضعها هو الشيطان، وأن النتيجة من هذه الشبهة هي ترك القرآن والسنة، وأن إذا تركنا القرآن والسنة اتبعنا الآراء وزبالة الأذهان، فإن فعلنا ذلك صرنا مختلفين متفرقين متناحرين. فهذه مقدمة طيبة من الشيخ عليه رحمة الله تحذيرا من البدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لما قال وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل هذه الأوصاف تحذيرا من هذا الشر المبين ومن هذه البدع والضلالات. قال وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، القرآن وما فيه من النور والدلالة بأوضح عبارة وأسهل أسلوب، والسنة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم، فهو أفصح الناس وأعلم الناس، فأخذ أتم الأساليب لتبليغ الناس وأتم الأساليب لتفهيم الناس. فجاء الشيطان فقال إن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو من أعمل نظرة في نصوص الكتاب والسنة وكانت له الأهلية في ذلك. ولذا ترى أن بعض من تكلم في أصول الفقه يشترط في المجتهد حتى يبلغ رتبة الاجتهاد شروطا، كما قال الشيخ محمد وكما قال من قبله كالشوكاني وغيره، لربما هذه الشروط ما توفرت لا في أبي بكر ولا في عمر، فيشترطون أن يكون حافظا للقرآن وجميع السنة، وأن يكون بارعا في النحو وأخذ الكتب العديدة في ذلك الأمر، فيعرف مقاصد النحو وفروع النحو ومسائله، ويشترطون فيه أن يكون عالما بالبلاغة وغير ذلك، وأن يعرف الفقه بفروعه كلها وغير ذلك من الأمور. فهذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان. ثم هؤلاء جاءوا فقالوا إن القرآن ودلالة القرآن والسنة لا يفهمها عامة الناس، بل لا يفهمها حتى العلماء ممن لم يبلغوا الاجتهاد المطلق، أي في كل أبواب الفقه وفي كل أبواب الدين، وإنما يفهم الكتاب والسنة من بلغ الاجتهاد المطلق واشترطوا في حصوله وتوفره شروطا ما أنزل الله بها من سلطان. إذن النتيجة ترك الوحي والإقبال على الآراء والأهواء المتفرقة عياذا بالله. والله سبحانه قد رد هذه الشبهة وقد بينها في كتابه وهي التقليد، فلما أوجبوا أن من أراد أن يستنبط حكما من القرآن أو السنة لابد أن يكون مجتهدا مطلقا، صرفوا الناس إلى الآراء والأهواء وأمروهم بتقليد الغير بدون حجة ولا برهان. قال والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا، كما تقدم أن يعرف الفقه وفروع الفقه وأن يعرف القواعد الفقهية جملة وتفصيلا وأن يعرف المذاهب ويعرف الخلاف وهكذا في علوم الآلة، وأن يكون ملما الإلمام التام بالتفسير، وأن يعرف الحديث رواية ودراية وغير ذلك. قال أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك لم يكن مجتهدا مطلقا فليعرض عنهما فرضا حتما. يوجبون على الناس أن يعرضوا عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه، والله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فرضا حتما، والفرض والحتم بمعنى واحد لا شك ولا إشكال فيه. وسبب ذكر الشيخ عليه رحمة الله لهذا الأصل أنه لما دعا الشيخ عليه رحمة الله إلى التوحيد والسنة ونبذ الآراء والأهواء المتفرقة قالوا وكانوا يستدلون بأقوال بعض العلماء سيما من خالف منهم الحق، فكان يقول الشيخ نرد ذلك إلى الكتاب والسنة وإلى أقوال العلماء المحققين، فكانوا يقولون إن القرآن لا يفهمه إلا المجتهد المطلق، وكانوا يلمزون الشيخ محمدا عليه رحمة الله بأنه يدعي لنفسه أنه قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وقد نفى عليه رحمة الله هذه الفرية التي بدون مرية، نفاها بأوجه كما في رسائله وكما في خطاباته للناس تحذيرا لهم من هذه الشبهة اللعينة. فإن التقليد عباد الله أسن من أسس الباطل، فما ظل كثير من المشركين إلا بسبب تقليدهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين وإنا على آثارهم مهتدون. ولهذا أمرنا الله بالاتباع ولم يأمرنا بالتقليد، بل نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام أن المقلد سيما في أصول الدين لربما يخشى عليه ألا يجيب في سؤال الملكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب قال فأما المنافق والمرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أي أنه لم يأخذ دينه بالدليل والبرهان والسنة، وإنما كان إمعة يتبع الناس فيما قالوا، فأوجب له ذلك الشك والاضطراب، لأن أقوال الناس وآراء الناس لا تتفق إلا إذا كانت مأخوذة من الوحي المبين. فمتى ما كانت هذه الأقوال من غير كتاب ولا سنة كانت متفرقة، والجمع بينها من المحال، مما يوجب بعد ذلك الشك والاضطراب والحيرة. قال: ومن طلب الهدى منهما، أي من كتاب الله وسنة رسوله، فهو إما زنديق وإما مجنون. وجاء أهل الكلام فأعرضوا عن الكتاب والسنة ورجعوا إلى كلام أهل اليونان الذي قال فيه شيخ الإسلام: لا ينتفع به البليد ولا يغني عن الذكي، أو بهذا المعنى لا ينتفع به البليد بل يضره. ولهذا حال علماء الكلام سيما عند احتضارهم أنهم يتندمون وأنهم يقولون: نموت على ما كانت عليه العجائز، أي على الفطرة. فهؤلاء جاءوا إلى نصوص الوحي فقالوا: لا يقبل في السنة إلا، أو قسموا السنة إلى متواتر وآحاد، فقالوا المتواتر ظني، فقالوا الآحاد ظني الدلالة ظني الثبوت فلا يؤخذ في الدين. فطرحوا جملة كبيرة بل جملة عديدة من أحاديث السنة ولم يأخذوا بها ولم يعملوا بها، بهذه الشبهة التي وضعها الشيطان. ثم جاءوا إلى الأحاديث المتواترة فقالوا: هي وإن كانت قطعية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة، فلم يأخذوا بالسنة وطرحوها. ثم جاءوا إلى القرآن فقالوا: هو قطعي الثبوت منقول بالتواتر لكن دلائله ظنية، ما يدل عليه ظني ظنا مرجوحا فلا يؤخذ. وقالوا: إذا لا يفيد اليقين إلا العقل، فأعملوا عقولهم فيما لا يجوز فيه إعمال العقل المجرد عن الدليل، فظلوا عياذا بالله وأظلوا. فمنهم من ساقه وساقته هذه الشبهة إلى الكفر والإلحاد والضلال كحال الجهمية والمعتزلة، ومنهم من صار من أهل الأهواء ومن صار من أهل البدع عياذا بالله بسبب الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله. والذي يدعوهم إلى التمسك بالكتاب والسنة يلمزونه، بل لربما كفروه. فانظر إلى حال الجهمية مثلا وإلى حال أهل التصوف، كيف أنهم يكفرون أهل التوحيد وأهل الإيمان فيقولون عنهم مشبهة ويكفرونهم، ويقولون عنهم: هؤلاء لا يحبون الصالحين، وهؤلاء كفروا بالله رب العالمين، وهؤلاء تنقصوا الرسول الأمين، وغير ذلك من الأمور التي زينها لهم الشيطان الرجيم أو مجنون. وفي هذا ما كان يعانيه الشيخ عليه رحمة الله من الغربة، إلا أنه عليه رحمة الله صبر، ومن صبر فإن النصر مع الصبر. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وكانوا يشنون على الشيخ محمد الكلام وينفرون عنه، ولكن الله أتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. قال: لأجل صعوبة فهمهما. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله سبحانه بين أن القرآن يسر وأن الشرع يسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: جئتكم بالحنيفية السمحة، أي السهلة، وهؤلاء يقولون هي صعبة لأجل تجرعهم لهذه الشبهة وتغلغلها في قلوبهم. قال: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبين الله سبحانه فقال جل في علاه: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فبين الله لكل الناس: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وصف الله القرآن فقال تبيانا لكل شيء، وقال الله سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال بلسان عربي مبين أي فصيح يفهم وتفهم دلائله: وهؤلاء جاءوا فقالوا لا. ووصفوا القرآن والسنة بالصعوبة لأجل أن يتأتى لهم إغواء الناس، فإن الناس إذا رجعوا إلى الوحي عرفوا الحق من الباطل وعرفوا المحق من المبطل. فجاء الشيطان وجنود الشيطان فجعلوا هذه البدعة حتى يروج لهم وتروج بدعهم وأهواؤهم المتفرقة على الناس. وقد نهى السلف عن اتباع الآراء، فجاء رجل إلى الإمام أحمد فكان يكتب أقواله، فقال: تكتب أقوالا نقولها اليوم ونرجع عنها غدا، إنا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، خذ من حيث أخذنا من كتاب الله وسنة رسوله. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، لأن أقواله وحي من الله وأقوال غيره العبرة فيها بموافقة أقواله، فما وافق فيها الوحي كان معتبرا، ومن لم توافق لا عبرة بها بل ترد. ولذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا قلت قولا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقد ذم السلف الصالح الرائيين الذين اعتمدوا على الرأي ولم يلتفتوا إلى النصوص ولم يأخذوا بها، لأنهم لم يمتثلوا أمر الله إذ قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فبينها الله شرعا بالأدلة التي تقدم ذكرها أو ذكر بعضها، وقدرا في أن الأمة لما كانت متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله كيف أعزها الله في عهد السلف الصالح، وكيف لما أعرضت أو أعرض كثير من الناس عنها كيف صاروا مختلفين ومتفرقين ومتباغضين ومتناحرين. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولم يوفق الله إلا القليل، ومن وفقه الله فعليه أن يشكر الجليل سبحانه على هذه النعمة العظيمة. لقد حق القول على أكثرهم أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة على أكثر الناس فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، والأغلال جمع غل وهو ما يغل به العنق. فيصف الله حال هؤلاء اتجاه الشرع والوحي والحق المبين أنهم لكأنما وضعت في أعناقهم أغلالا فرفعت أذقانهم وأبصارهم عن الحق فلم يعرفوا ذلك. وهذا المعنى هو القول الراجح في التفسير، ومنهم من قال إن هذا في يوم القيامة والراجح الأول. قال: في أعناقهم أغلالا، فهي إلى الأذقان، أي هذه الأغلال إلى الأذقان، فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم، ومن رفع رأسه لا ينظر إلى ما يكون أمامه. قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا أي حاجزا عن الإيمان، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أي لا يبصرون الحق. وهذا وما هذا إلا لإعراضهم وإلا لتكبرهم، وإلا فقد قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فإنما ينتفع بالذكرى ويعرف الحق من كان خاشيا لله سبحانه وتعالى خائفا منه طالبا منه الهدى وقد سلك في ذلك المسلك الصحيح. فهذه الشبهة عباد الله هي لا زالت موجودة في عصرنا، فترى أن أهل البدع سيما الصوفية يقولون كن بين شيخك كالميت بين يدي المغسل، أي أنك تفعل ما يأمرك به ولا تسأل لما ومن أين وما هو الدليل، وإنما كن كالميت يقلبك ويصرفك كيف يشاء المغسل. وهذه بدعة وضلالة، ولهذا كانت الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تحث الناس على الدليل وترشدهم إلى التمسك بالوحي وأخذ الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. قال رحمه الله آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. وبعد هذه الرسالة إن شاء الله تعالى تكون الواجبات المتحتمات من يوم السبت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.